بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المغازي باب قتل أبي جهل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلة قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد في منزلة هذان خصمان اختصموا في ربهم قالهم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ صحيح ونحن في المغازي في كتاب المغازي يقول رحمه الله باب قتل أبي جهل, يعني إشارة إلى أن أبا جهل قتله ابن عفرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قال عن أبي مجلس قال عن قيس بن عبادة قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال نحن أول من يكتب أمام الرحمن في الخصومة ستة من قريش, ثلاثة كفار وثلاثة مسلمين, علي وحمزة وعبادة بن عبيدة ويقال عبادة بن الحارث بن عبد المطلب. رجع عليه سيفه فقتله فربهما رجله أو ركبته فمات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذولا عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة كلهم من قريش, ستة من قريش. برز لهم ناس من الأنصار فرفضوا إلا قريش, طلع خرج علي والحمزة وعبادة بن الحارث بن المطلب, خرجوا الثلاثة لثلاثة ستة. هؤلاء يقول علي رضي الله عنه هؤلاء أول من اختصموا, هذان خصمان اختصموا في ربهم فصار ثلاثة والمسلمون ثلاثة. نعم. قال رحمه الله دثنا قبيسة قال دثنا سبيان نبي هاشم نبي مجلس عن قيس بن عبادنا نبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش, علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال عن أبي هاشم قال عن أبي مجلس قال عن قيس بن عباد عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش. نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا لهم تراولا من حميم وعذاب أليم إلى آخر الآيات. هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني ستة من قريش, ثلاثة من المسلمون وأربعة وثلاثة من الكفار. الشاهد وأما قتل أبي جهل كما مر فهو أن ابني عفرة رضي الله عنهم كانوا في الصف الذي فيه عبد الرحمن بن عوف, وكل واحد منهم سأله عن أبي جهل قال أنا كنت مستصغر نفسي بين طفلين أو قال بين صغيرين مستصغر نفسي في الصف وما وعيت إلى شخص يقول يا عم هل تعرف أبي جهل؟ قلت نعم أعرفه. أين هو؟ قال هذا الذي يجول بين الناس. ثم قال الثاني يا عم هل تعرف أبي جهل؟ قلت نعم أعرفه. قال أين هو؟ قال هذا الذي قال لئن رأيته والله لئن رأيته أو لئن لا أختلف أن سواده بسواده إلا أن يكون الأبعد, إلا أن يكون الأول موت, إلا أن يكون موتي أو موته قبلي, إلا لا أختلف أن سواده بسواده. فشد عليه الاثنين من الصقرين وضرباه ضربة رجل واحد بسيفيهما فوقع وضرج وقع ميت, لكنه لا يزال في رمق حتى أتاه ابن مسعود رضي الله عنه وحز رأسه وذهب به للرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا ساق بن إبراهيم الصواق قال دثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. قال دثنا سليمان التيمي ونبي مجلد عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اقتسموا في ربهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يوسف قال حدثنا يقول هو مولى لبني سبيل يوسف من ماجشونه ابن يعقوب ابن يعقوب قال مولى لبني سدوس قال قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال عن ابي مجلس عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن علي قيس بن عباد عن علي رضي الله تعالى عنه انه يكرر قال الله تعالى هذان خصمان يقول نزلت فينا معشر قريش سته ثلاثه كفار وثلاثه مسلمين ان تبارزنا وقتلنا الكفار وقتل عبيد رضي الله عنه رجع عليه السيف. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان نبي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الايات في هؤلاء الرهط السته يوم بدر نحوه. يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن سفيان قال عن ابي هاشم ابي هاشم عن أبي يحيى الحماني اسمه عن ابي مجلس قال عن قيس بن عباده قيس بن عباده قال ابو ذر يحلف نزلت هذه الايه ابو ذر يحلف انها نزلت هذه الايه السته القريش القرشيين الذين تبارزوا ثلاثه مسلمين وثلاثه كفار نزلت هذه هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني انهم يختصمون عند الله هؤلاء المسلمون هؤلاء الكفار. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلد عن قيس قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في رب نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أنا أبي هاشم يحيى الحماني قال حدثنا أبو مجلس لاحق بن حميد قال عن قيس بن عبادة قال يقسم أبو ذر إن هذه الآية قال سمع أبو ذر يقسم بالله تعالى وتقدس إن هذه الآية نزلت في الستة هذان خصمان اختصموا في ربهم هذه الآية نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن هشام عبد المطلب ونزلت في الوليد بن عتبة وشيبة بن عتبة الوليد بن ربيعة والوليد بن عتبة الثلاثة لأنهم برز لهم ثلاثة من الأنصار قالوا لا نريد إلا من قريش لا نريد إلا أقاربنا أصحابنا وأقاربنا ما نريدكم من الأنصار فأرج لهم علي وحمزة وعبيدة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف نبي إسحاق أنه سأل البراء رضي الله عنه وأنا أسمع قال شهد علي بدرا قال بارز وظاهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق قال أنه سأل البراء بن عازب هل شهد علي بدرا قال نعم وبارز بعد شهد وبارز وقاتل رضي الله عنه وأرضاه الناس. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن قال قتلت مؤيد بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجاه مؤيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال عن جدي عبد الرحمن بن عوف قال قال كاتبت أمية بن خلف يعني أسره لأجل يعطيه فداء في حلوس ثمنا لأسره ولكن بلال رأى أمية بن خلف وكان يعذبه هنا في الصحراء وحتى على بطنه صخرة حامية ويقول اكفر بمحمد بلال يقول أحد لأنه مملوك له فرآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتراه واعتقه بلال اشتراه أبو بكر واعتقه رضي الله عن الجميع فلما رآه بلال قال يا أنصار الله أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت النجا وماسك عبد الرحمن بن عوف يستدي منهم يأتيه فلوس يخصه، لكن جاء بلال رضي الله عنه وقال يا أنصار الله لا نجوت إن جاء رأس الكفر أمية بن خلف، فصاروا يطعنونه وهو بيد عبد الرحمن بن عوف بالسيوف على كرشه حتى مات حتى شقوا بطنه ووقع ميتا. قال رحمه الله حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبان بن إسحاق عن الأسود بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النجم فسجد بها فسجد من معه، وإن أن شيخنا قد كف من تراب فربع لأجبته، فقال يكفيني هذا. قال عبد الله بن رئيس قال فلقد رأيته بعد أن قتل كافرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان بن قال حدثنا عن أبيه قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال حدثنا الأسود الأسود عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، فلما أتى آخرها سجد قرأ السجدة سجد عليه الصلاة والسلام، فسجد كل من حضر ذلك الموقع من الجن والإنس سجدوا، سجد قريش الكفار سجدوا مع الرسول، والجن والإنس كله ما بقي ولا واحد إلا عبد الله بن مسعود، يقول شخص واحد رفع كفا من تراب وسجد عليه وقال يكفيني هذا. يقول رأيته قتيلا، قال إنه أبو جهل، يقول رأيته قتيلا في بدر، رأيت هذا الشخص الذي رفع التراب كبر وفقر رأيته قتيلا في بدر يقال إنه أبو جهل. قال رحمه الله ونن إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام يوسف معمر أن هشام عن عروة قال كان في الزبير رضي الله عنه ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقين، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت فيهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة قال هشام فاقمنا بيننا 3000 واخذه بعدنا ولو وددت اني كنت اخذته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان في الزبير 3 ضربات. يقول كان في الزبير رضي الله عنه 3 ضربات، اثنتين في بدر على عاتقه، ضرب في بدر على عاتقه وهو توسط المشركين، وواحدة باليرموك قال له الناس شد نشد معك وكذبوا، شد رضي الله عنه وحده ثم دخل بالصف المشركين صار يضرب بسيفه حتى برد، ثم رجع لما رجع مسك الفرس وضربوه ضربة الثنتين كانت في بدر والضربة الثالثة في اليرموك. يقول عروة أنه كان يذكر أصابعه في رقبة أبيه حفر طائرات حفر الضربات. عروة بن الزبير صغير يوم اليرموك. نعم. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير. يقول عروة قال لي عبد الملك بن مروان وهو خليفة ذلك اليوم، عبد الملك خليفة، قال لي أين سيف الزبير؟ وقلت عندي. قال وش ما الذي؟ قال فيه فلول، فيه فل يعني تل. قال نعم بهن فلول من قراح الكتائب، تجد السيف ينفل من بعض عظام الإنسان، ضربت الإنسان لمع عظامه قد ينفل السيف ويصير فيه آل. قال عروة رضي الله عنه أننا تقاومناه يعني تساومناه نحن يا آل الزبير، فوصل 3000 أو قال 6000 الله أعلم، الشاهد أنه اشتراه أحد منهم، كان عبد الملك يساومهم فيه فرفضوا وصار عندهم سيف الزبير رضي الله عنه أرضاه. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ يقول عبد الملك يقول عروة أن عبد الملك بن مروان قال لما قتل عبد الله بن الزبير قتله الحجاج، قال هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم هو عندنا. قال نعم. قلت فيه فلة فلها يوم بدر. فيها فلة فلها يوم بدر يعني فل من ذلك يوم بدر. قال عندهن فلول من صراع الكتائب. قال ثم رده على عروة. ثم نظر إليه ثم رده على عروة. يقول عروة تقاسمناه بيننا كم يسوى كم يسوى من الشريف يروه بستة آلاف يقول أو ثلاثة آلاف الله أعلم. قال رحمه الله دثنا فروان علي عن هشام بن نبي قال كان سيف الزبير محلا بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة قال حدثنا علي قال حدثنا هشام عن أبي قال هشام بن عروة عن أبي عروة قال كان سيف الزبير محلا بفضة يعني الجفيف اللي يطلبه السيف السيف من فوق من حاضر محلم بفضة المقرب ثم الجفير اللي فيه والسطح هنا محلات فضة والسطح هنا محلات بفضة ذلك سيف عروة بن الزبير رضي الله عنه محلم بفضة بعض الناس يحليه بذهب اللي عنده ذهب متوسع بذهب يحليه بذهب حاج السيف بذهب المقرب والجفير جفير السيف اللي يدخل فيه سطح من هنا وسطح من هنا. قال رحمه الله دثنا احمد بن محمد قال دثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة نبي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك الا تشد فنشد معك فقال اني ان شددت كذبتم فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه احد ثم رجع مقبلا فاخذوا بلجام فضربوا ضربتين على عاتقه بينهما ضربه ضرب يوم بدر. قال عروة كنت أبخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان من عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس وكل به رجلا. قول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليوم أصحاب الرسول قالوا للزبير بن عوام شد على القوم أنا شد وراءك قال أخشى أن أشد وتكذبون قال لا ما نفعل كان شد وراءك شد رضي الله عنه على كفار ودخلوا بوسطهم حتى خرج من ورائهم ثم لما رجع مسكوه ما شد معه أحد من الذي قالوا له ما شد معه أحد فمسكوه وضربوه ضربتين بينهما ضربة ضرب فيها بدر يعني حفر يقول عروة اني حط اصابعي في الحفر هذه الذي لبسها الزبير رضي الله عنه. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ عروة وكان معه عبد الله بن الزبير ابن عشر سنة هذا غلط ابن عشرين سنة عبد الله بن الزبير كان ابن عشرين سنة وحمله على فرس يعني اركبه على فرس يقاتل معه ذلك اليوم عبد الله بن الزبير له 20 سنة ذلك اليوم ما واحد سنة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد ثم روح ابن عبادة قال دثنا سيد بن أبي عروبة قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك أن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبز وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبه وسابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا روح لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسماء لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله حتى أسماءهم قاله توبيكا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد في الغزوة في محل المعركة 3 أيام عادة ولما تمت 3 أيام رحلت له ناقته القصوى ثم ركبها وأتى إلى أهل القليب فناداهم بأعلى صوته يا أهل القليب يا فلان ابن فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء أبائهم وأجدادهم ويا فلان ابن فلان ابن فلان ويا فلان حتى عدهم حد اللي في القريب جميعهم. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم قد وجدنا. قال فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نعم. فقال عمر يا رسول الله ما تقول من أجساد؟ قال عمر ما تقول ما تقول بأجساد قد بليت ذهبت. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا ثبت في الصحيحين وفي الأمهات كلها. وإن كان عائشة تنكره لكن إنكار عائشة التخرص لا دليل عليه. تأخذ آية تفسرها بآية أخرى لا صلة لها بها. تأخذ آية تفسرها بآية أخرى لا صلة الآية بهذه الآية. تخرص ما حضرت وقع ولا حضرت شيء. هي في المدينة لما حصل القتال. فالشاهد أن عمر قال رسول الله يسمعون. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. سماهم بأسمائهم. قال إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن لأتى الله للكافرين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعوا كلامه تلك الساعة. فالمشهد سمعوه هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات النبوة أن الله أسمعهم. وردوا عليه أيضا بس ما يسمعون. ردوا عليه نعم وجدنا ما وعدنا بس ما يسمعون. ما يسمع الحي ما يسمع ما كلام الميت. وإلا فهم سمعوا وردوا عليه أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وإن أنكرت عائشة. عائشة تنكر ما ثبت في الصحيحين وثبت في جميع الصحابة. جميع من حضر بدر نقلوا لنا هذا الكلام وهي في المدينة. فإنكارها لا قيمة له. إنكار عائشة أنهما سمعوا لا قيمة له. تستدل بآية تجيبها على آية أخرى. الرسول أسمعهم ويردوا عليه ولكنهما يسمع الميت يتكلم لكنهما يسمع الحي إلى آخره. هذه آية من آيات الله وعلامة من علامات النبوة أنه كلمهم بأسمائهم وأسمع أبائهم وأجدادهم وأنهم ردوا عليه. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم. قال قتادة أحياهم الله لا حتى لو ما أحياهم حتى لو كانوا أرواح أحياهم الله حتى ردوا عليه. هذا اجتهاد من قتادة. ولا حتى لو كانوا أرواح يردون عليه لو كانوا أرواح. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا سبيان قال دثنا عمر الأوطان بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش. قال عمر بن قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله. قال له قومهم دار البغار. قال النار يوم بدر. قول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان قال عن عمرو عن عطاء. عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله. في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلهم قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. مثل هذه نزلت في كفار قريش الذين أعطاهم الله نعمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أكبر نعمة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر منا. وعطف على المسلمين على بني آدم أكبر منا. وعطف على على على الناس أن أرسل محمد عليه الصلاة والسلام نعمة تعالى وتقدس. نعمة الله على محمد على بني آدم على الأمم الأمم كلها التي جو أمة محمد بكاملها أنه نعمة لا شك في هذا. نعمة من الله تعالى وتقدس لبني آدم. قال حلوا قومهم دار البوار. قال النار يوم بدر. قال حلوا دار البوار قال يعني جهنم. النار يوم القيامة. الذين كفروا في محمد وكفروا بالقرآن لهم النار يوم القيامة. قال رحمه الله دثني عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامة نشاء ونبي قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعزو في قبره بكاء أهله. قالت إن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعزو بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الغليب وفي قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما يقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون إنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور نقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد عبيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند عائشة أن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب في قبره. ذكر عند عائشة أن ابن عمر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعذب ببكاء عليه فأنكرت على ابن عمر قالت الرسول ما قال هذا سمع كفار يعذبون وقال أنهم عذبون بذنوبهم هذا عائشة هذا تخرص من عائشة واجتهاد جزاها الله خير لكن يجوز أن ابن عمر سمع من الرسول أنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا بكوا عليه وجبلاه وسبيلاه وجداه وكذا وكذا وكذا لا شك أنه يعذب هل أنت كذا هل أنت ينغزه الملك هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا ثبت وإن انكرت عائشة ثبت هذا أن الكافر يعذب أو حتى المسلم لكان كذا وصار مدحوه وقالوا وجب له وأباه وكذا وكذا وكذا وتصيح وتقول كذا فإنه ينغز بقدره هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا هذا ورد في أحاديث صحيحة وإن أنكرت عائشة وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على أهل بدر أنكرت تقول ما أنت المسلم قل هذه آية لها قيمتها وهذه آية لها إقامتها الرسول فيها خصيصة وعلام من علامة النبوة وخصيصة أن أسمعهم وردوا عليه أيضا أسمعهم وردوا عليه وهذا ثابت وإن أنكرت عائشة هذا ثبت من كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه ناداهم فكيف ناقصه وناداهم يا فلان ابن فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ابن فلان هل وجدتوا ما وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وفي تأنيب وتوبيخ للكفار في تأنيب وتوبيخ للكفار من رب العالمين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ودهم أنهم كانوا مسلمين لكن ما ينفع خلاص كل قتل على ما كان عليه نعم فإنكار عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها وإنكار لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فما تنكره وحدها أو تجيب آية تفسر آية أو آية على آية هذا على كل حال لا يقبل منها نعم قال رحمه الله حدثني عثمان قال حدثنا عبدان هشام عن نبي عن ابن عمر رضي الله عنه من قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ثم قال إنهم الآن لا يسمعون ما أقول فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة نقلوا ما هو ابن عمر وحده أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على أهل بدر على أهل القريب فتكلم وناداهم بأسمائهم كلها على أربع أجداد ثم قال له عمر هل يسمعون رسول الله قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم هذا ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآية من الآيات لأجل يزيد توبيخ الكفار والمشركين قتلوا وليندموا لكن ما ينفع الندم ولا ينفع دين وعائشة رضي الله عنها في المدينة ما تدري عن شيء عمر وابن عمر والصحابة مع الرسول في بدر وهي بالمدينة ما تدري عن شيء ولا حضرت شيء إنما تتأول الآيات التي تقراها والتأويل لا ينفع آية بآية نخلص آية بآية وقد ثبت تفسير الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نجيب آية وقد ثبت تفسيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتجتهد رضي الله عنها ولكن اجتهادها مرفوض لأنها خالفت الأحاديث الواردة الصحيحة التي وردها مجموعة من الصحابة باب فضل من شهد بدرا قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر فإيكم في الجنة أصبر واحتسب وإن تكل أخرى ترى ما أسنى. فقال ويهك أو هبلت أو جنة أو جنة واحدة هي إن هي جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. البخاري رحمه الله باب فضل أصحاب بدر الذين شهدوا بدرا فضلهم عند الله تعالى وتقدم. يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة كان غلاما قتل في بدر فجاءت أمه فقالت يا رسول الله حارثة تعرف مكانه مني فإن كان في الجنة فاحتسبت وصبرت وإن كان غير ذلك ترى ما أصنع. قال وجننتي يا أم حارثة هل جننتي يا صدي هل هي جنة واحدة جنان وابنك في الدوش الأعلى. ضحكت واستبشرت واستانست. نعم كتاب فأنخنا فالتمسنا فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب ولن نجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى هجرتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت من بلغنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله أبخان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لا أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاتم والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم رب أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها أنا لي وما لي وليس أحد من أصحابك إلا لو هناك من عشيرتي من يدفع الله به أنا لي وما لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لا أضرب عنقه. قال أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجب لكم الجنة أو قال فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من السماء حيث دعا ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة فدعا الله أن يأخذ العيون والأخبار حتى يبغتهم بغتة يبغتها المكة بغتة. فأخذ الله العيون كلها ومنها أن امرأة أعطاها حاتم أبي بلتعة خطاب يتودد فيه المشركين يوصيهم على أولاد له وذرار له ضعاف يوصيهم عليه لأنه يقول ما لي أنا أهل هناك ولا لي أحد وأنا ملصق في قريش وأخشى أن عيالي دخل الجيش يفعلون إلى آخره. نزلت سورة الممتحنة في الصدر سورة يجي ورقة ونص كلها لوم بحاطب هذه السورة لوم بحاطب ومن نحى نحوه إلى آخره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي والمقداد والزبير بن العوام اذهبا فستجدان جارية الضعينة راكبة جمل في هودج يسمى ضعينة تجدان هذه معها خطاب من حاتم بن أبسعة ائتوني به. الرسول دعا ربه أن يأخذ الأخبار والعيون عنه وهذا منها. فذهب علي رضي الله عنه تعادبنا خيلنا الثلاثة حتى وجدناها في روضة قاف وسط الحرة. إذا مشيت الإنسان ثلاث ساعات تجد الروضة هناك تسمى روضة خاص. روضة خاص يعني أنها كبيرة ولا يتيها ما تمسك ماء تقشع فلهذه يسمونها روضة خاص. فجاءوا وقالوا لها أيها المرأة أعطينا الكتاب اللي معك. قالت ما معي كتاب فتشوني ما معي كتاب فتشوا رحلي لا ما مفتش رحلي أعطينا الكتاب الرسول ما يكتب أعطينا الكتاب فتشوني فتشوا رحلي لا أعطينا الكتاب ولا جربنا فيها بسي مصلحنا أن رجال أنت امرأة مصر خليش مصلوقة أمامنا. لما رأت الجد أطلعت صار حاطت الكتاب فاكت من الشعر الجديلة هذه الزوائد الزائدة هذه فكتب ثم رأت الكتاب لوصها ثم مشرت عليها ربطت الجرم ربطت الزؤبة عليها وأخرجت قال صدوا عني صدوا عنها وأخرجت من شعرها وعطتها علي رضي الله عنه ورجع بدر علي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قرأه الرسول على حاطب وعلى المسلمين كافة، فقال يا رسول الله لا تعجل، والله ما كفرت بعد إيماني، ولكن لي ذرية ضعاف صغيرين، وأنا ملصق في قريش، ما أنا من قريش، ملصق بهم حليفا لهم ملصق، ولي ذرية ولي أطفال ولي حريم، أخشى أن يدخل الجيش ولا يحصل لي، فكتبت لهم لعلهم يدبون عن أولادهم. فقال عمر يا رسول الله هذا قد عصى الله ورسوله ونافق، فدعني أضرب عنقه. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع، هذا الشاهد، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وهذا حضر بدر، هذا حاتب حضر بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرسول جمع من الجيوش 10,000 نفس حتى بغت القريش بغتة وسولى على مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن ابي اسيد والزبير بن المنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا اكذبوكم فرموهم واتبقوا نبلكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال عن حمزة بن أبي أسيد قال حدثنا أبو أسيد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكذبوكم فرموا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم قال إذا منهم يعني أكذبوكم يعني حزموكم وشدوا عليكم ارموهم بالنبل، ولا ترموا النبل إلا في حاجته، لا خل أبقوا النبل أبقوه لأنكم قد تجدونه تحتاجون إليه، النبل هذا تحتاجون إليه فأبقوه إلا إذا حزبوكم وصلوا إليكم ارموهم بالنبل، لأن النبل يقع عينه في كرشه في عاده كذا وفي وجهه، النبل له مفعول فلا تأخذه تلعبوا بالنبل أو تضيعونه، لا ترمونه إلا في شيء مهم جدا. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الرحيم قال دثنا أبو أحمد الزبيري عن عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكذبوكم يعني كذروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو أحمد قال عن عبد الرحمن بن غسيل قال عن حمزة بن أبي أسيد عن حمزة بن أبي أسيد وأخيه والمنذر بن أبي أسيد قال عن أبي أسيد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكذبوكم يعني كفروكم. قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أكذبوكم يعني حجبوكم وضربوا منكم وخشيت أن يختلفوا بكم فرموهم بالنبل، اكفيهم بالنبل، ادفعوهم عنكم بالنبل، فإن النبل له مفعول كبير، النبل له مفعول كبير مثل الرصاص اليوم. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد عبد الله بن جبير فاصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب من المشركين وبدر 40 و170 اسيرا و70 قتيلا. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب السجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب أن يقول أن النبي عليه السلام أن يوم أحد يقول حصل على المسلمين هزيمة، لأن الله تعالى تقدس من عادته على عباده أن لا يجعل النصر دائم يطغوا ويتجبروا ويتكبروا في المعركة تنتصرون ومعركة ينصر عليكم، فالحرب سجال يوم لك ويوم عليك، هذا عادة الله تعالى لعباده. فأحد على الرسول وصحابته وبدر للرسول وصحابته. فالشاهد أن أحد أتى المشركون أبو سفيان مع 4000 حصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد، وجعل الرسول عبد الله بن جبير على ثنية في أحد، على ثنية في أحد، وقال لا تبرح ولو رأيتم مسجونة تمجد لا تبرح، امسك الثنية هذه. لكن خالف أصحابه خالفه وجعل معه 50. الشاهد أنه لما حمي القتال ورأوا أن المشركين انهزموا، أول وقعة انهزم المشركون من المسلمين، فرأى اللي مع عبد الله بن جبير أن المسلمين انهزموا، قال لا تقطعنا نأخذ الغنيمة مع أخواننا، ونزلوا وتركوا عبد الله بن جبير وحده. جاء خالد بن الوليد من وراء وقتل عبد الله بن جبير ونزل على المسلمين من ظهرهم، فصاروا بين عدوتين، عدوى المشركين من هنا وهذا خالد مع 500 فرس من هنا، فصار المسلمون بين عدوتين، فحصل ما حصل، قتل منهم 70 وضرب الرسول على وجنته وعلى جبينه وعلى حديده اللي على راسه إلى آخره. الشاهد حصل يوم هزيمة كبرى وقتل حمزة رضي الله عنه وقتل كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان يوم بيوم ذري والحرب السبيل. لما رأى أبو سفيان ما عمل الناس ومثلوا بحمزة ومثلوا بالصحابة شققونهم وطلعوا هم شقت بطن حمزة وخذت من سبته إلى آخره، فالشاهد قال صاح أبو سفيان يوم بيوم، يعني أنتم لكم بدر وحنا لنا أحد، يوم بيوم أنتم أخذتم منا 70 و140 في بدر، أن قتلنا منكم كذا وقتلنا كذا وفعلنا كذا إلى آخره. الشاهد أنه تكلم بكلام يجاوبه الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب هو اللي جاوبه. قال رحمه الله دنا محمد بن العلاء قال دنا أبو سامة مريد عن جدي أبي بردة نبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذ الخير ما جاء الله به من الخير من ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بعد. البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أري في النوم السيف مثلول، سيفه كأنه مثلول، ورأى أن بقر تنحر ورأى كذا في النوم، فأولها أن السيف لم يعني يحصل هزيمة، ورأى البقر أن أصحابه سيقتل منهم كذا وكذا، وحصل ما حصل، حصلت الرؤية كما كانت، فظلم سيفه يعني قتل من أصحابه كثير ومثل بكثير إلى آخره. الشاهد أحد صارت هزيمة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن عادة رب العالمين أن لا يجعل كل معركة ينتصر ويطغي ويبغي ويتكبر، لك يوم والثاني يوم، لكم بدر وأحد لغيركم، الدنيا سجاد والحظ سجاد. نعم. قال رحمه الله دثنا يعقوب قال دثنا إبراهيم بن سعد نبي عن جده قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت بين يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لمام بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبي يا عمي أرني أبا جهل ما قلت يا ابن أخي وما تصنع به قال أحد الله رأيت أن أقتل وأموت دونه فقال للآخر سرا من صاحبي مثله قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما فشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهو ابن عفراء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن جده عبد الرحمن عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول عبد الرحمن كنت في الصفوف وكان عن يميني شاب عن شمالي شاب 15 سنة أو 16 شباب يقول فناداني واحد منهم وأنا بالصف يقول احتقرت نفسي كيف أصير بأن أنا بين شباب اثنين هذا شاب وهذا شاب وأنا واقف بينهم كيف أصير معهم بالصف يقول فناداني أحدهما قال يا عم هل تعرف مجهل قلت نعم أعرفه قال أرني إن رأيت أرني يوم ما تصنع به قال والله لأن رأيته لا اختلطن سواده بسواده حتى يكون الأول منا الموت، حتى يكون الموت الأول لنا. يقول فناداني الثاني يقول فسررت، أول كنت بين شابين والآن سرر شابين، يسألان عنه بجهد يقتلونه لأنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لما رأيته جاء وصار يجول بين الصفوف يروح هنا، وأنا أقول هذا بجهد هل يجول بين الصفوف؟ يقول فشد عليه بسيفيهما شد الصقرين حتى ضرباه ضربة رجل واحد بسيفيهما حتى وقع ميتا، بقي بهم رمق وكمل عليه عبد الله بن مسعود. يقول فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قتلنا أبا جهل كلاكما؟ قال نعم. قال إذن سيفك يا فلان، فأعطاه سيفه فشمه قال نعم هذا ضربه. أنت يا فلان؟ قال نعم. كلاكما قتله، كلاكما قتله، قتل أبا جهل. الشاهد أنه شد شد الصجرين رحمه الله. نعم. رحمه الله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن وسيد بن جاري اسلق في حليف بن زوره وكان من اصحاب ابي هريره. نبي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى اذا كانوا بالهدى بين اسلم ومكه ذكروا لحي من هذيل وقالوا له من لحيان فنبروا لهم من غريب من مئة رجل غلام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ما كلموا التمر في منزل نزلوا فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم آثم وأصحابه لجوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم وقالوا لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال آثم بن ثابت أيها القوم أمانة فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرماهم من نبل فقتلوا عاصما وزن نزل عليهم 3 نفر للعهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر لما استنقنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها وقال الرجل الثالث هذا أول القدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوا فابا يصحبهم انطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوا ما بعد وقت بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب وقتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عنده مسيرا حتى اجمعوا قتله فاستعار من بعد بنات الحارث موسى استحد بابا عارته فدرج مني الله وهي قابله حتى أتوا فوجدوا مجلسه على فخذه والموسى بيده قال ففزعت فزعة عرب خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك لن قالت والله ما رأيت أسينا قد خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوم يقول قطفا من عنب بيده وإنه لموتكم بالحديد وما مكت من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه بالحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تأصبوا أني ما بي جزع لزدت ثم قال اللهم أحسن عددا واقتلهم مددا ولا تبق منهم أحدا ثم إن شاء يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذاك بذات الإله وإن يشاء يبارك على أصالح الموزعي ثم قام إليه أبو ثروة مقبد بن الحارث فقتله وكان خبيب وسن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبرنا أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من ذمائم وبعث الله لعاصم مثل الظل من الدبر فحملته من غسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب قال عن عمر بن أسيد عن عمر بن أسيد قال وكان من أصحاب أبي هريرة قال من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت بن أجلح رضي الله عنه عشرة من أصحابه بعثهم عينا يستجيسون الأخبار ويرجعون فحس بهم بن لحيان وبن مجلد من هذيل حسوا بهم فاجتمعوا مئة نفر وحاطوا قفز الصحابة العشرة إلى جبل حصنوا به فحاط بهم الجماعة كلهم فضربوهم وصاروا يضربونهم بالنبل فمعاصم رضي الله عنه فجاءه شخص من وراء ظهره وضربه قال فزت ورب الكعبة ضرب عاصم ورضه قال فزت ورب الكعبة وكان عاصم قد حلف يمينا أن لا يمسه كافر لا هو حي ولا هو ميت فجاءوا يريدون أن يأخذوه يبيعوه على أهل مكة ولكن الله حماه بالتبر التبر ذكور الزبر الزبر هذا يكوره حمته تحن فوق وتحن فوق مثل الظلة حتى غابت الشمس لما غابت الشمس جاء الناس يبونه جأسين وشاله إلى ما حد يدري وين راح ذهب بجسده لأنه حلف أقسم بالله ألا يمسه كافر لا وهو حي ولا هو ميت فالنهار حماه الله بالدبر والليل شاله السيل وذهب به ولم يقتدر عليه لا إلى بأحمر السيد نعم ونزل إليهم ثلاثة نفر على عهد وميثاق ولكنهم كتفوهم وقتلوهم إلا واحد عيل يمشي معهم فلما رأوا أنه يستعصي قتلوه وكان خبيب وقتل الحارث فأسر خبيب رضي الله عنه وجاء به وبيع على بنت الحارث الذي هو قتله بيع عليه وجلس عندها مدة طويلة يقول إنه يأتيه العنب يأكله ومكة من عنب ولا ثمرة يقول إنه جاء ولدها صغير وهو على جاءت إلى ولدها هو صغير على حضن خبيب رضي الله عنه ومعه موس شعرها موس يستحد فلما رأت الولد فزع صاحب قال تخطين نقتله لا تخطين منذ الحال يقول والله ما رأيت رجلا أحسن كثيرة وأحسن عبادة من خبيب رضي الله عنه جاءه الحارث قال صلى ركعتين ولما انتهى قال لولا أن تقولوا إنه جزع لصليت أيضا لا أسلم فضر باعيني خبثنا وقال وتمثل في البيتين ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي هنا ولا هنا كل واحد وذلك في ذات الإله ما يشاء يبارك على أوصال الشر الممزعين ذهب إلى رب عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين شهداء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.